على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصالح الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. باب خيار الزوجين وتنازعهما في التزويج ومتاع البيت والوليمة والمبيت. ده الشغل انت كان بيجيت قاضي، كان بيجيت مفتي، كل يوم المسائل هتجيك في ده. دي ابواب لابد من اتقانها، ما في حاجه اسمها تقراها كده على الخفيف. ده هو ده لب الشريعه ذاته. المفتي ما يعرفها ما مفتي، قاضي ما يعرفها ما قاضي، ها فقيه ما يعرفها ما فقيه. ده داري ورينا خيار الزوجين. كان المرأة قالت ما داير الراجل، حكمه شنو؟ او الراجل 200 يقول انا ما دايره. ها تنازوهما في التزويج، شايف؟ ها اتنازوا في كون شنو يعني في التزويج. المرأة دي دار يثبت على أنها زوجته ولا ما زوجته. ومتاع البيت، ها اختلف الرجل مع المرأة، قالت السرير حقه، قال السرير حقه. نعرف أنه حقه كيف وحقه كيف، ما عنده شهود وما عنده شهود. حكم الوليمة زول لو يتزوج. والمبيت، كان عندك مرأة واحدة عرفنا أنك بتبيت فيها كيف، كان عندك مرأة مع أما كيف، كان عندك مرأة مع أما مع هرة، كان عندك نساوين 4 أو 3 تتعامل كيف. ديها أشياء دار الدين ليها. وأثبت الخيار للزوجين أو واحد بما طرى من شيني. أثبت الخيار لواحد من الزوجين، ها أو واحد منهم يكون عنده خيار بما طرى من شيني. يعني في الحتة اللي يكون شنو الاثنين كل واحد عنده، وفي الحتة اللي يكون شنو واحد عنده خيار. بالشل بيطرع من الأشياء الشينة، عرفنا الطارئ ده؟ الطارئ الشل بيظهر فجأة، كان طرع شي شين، ها قال يكون شنو، يكون هنا في خيار. عزيتة جن جزام أو برس، اشترك الزوجان والأنثى تخص. قال دي الأربعة دي بيشتركوا فوقها شنو يا أخوانا، بيشتركوا فوق الرجال والنساء. عزيتة، كان المرأة عندها عزيتة أو الرجل عنده عزيتة، اللي هو شنو كونه يكون الغائط يخرج له عند الجماع، أو المرأة ذاتها عند الجماع يكون الغائط بيخرج لها. يبقى شنو عنده صلاحية يقول يا أخوانا ما دائرة، وهي عندها صلاحية تقول أنا ما دايره. أها جن كان بقت المرأة مجنونة، وكان طبعا يظنها شنو مجنونة. طيب لكن الرجل كيف نقول عنده خيار؟ ما بس ما دايره يقوم يطلقها. لا داري يوريك أنك إنت ما اتزوجتها من ولي أمرها، لما اتزوجتها ما بتعرف أن عندها العلة دي. كونه ما عندها علة ما تعرف بالعلة دي إلا بعد ما دخلت بها، حتى ما ظهرت العلة. الحكم شنو؟ متى ما دخلت بها وبعد ذلك حتى ما ظهرت ان عند العله دي وانت ما بتعرف بها، هذا شنو؟ هي استحقت الصداق بسبب دخولك لها، وترجع لمنو؟ لقريبها اللي بيعرف الكلام ده ويديك شنو حقك كده زي ده. الزواج ده ما قريبه، زول بعيد وذاته ما بيعرف العله دي. قروشك دي الله يعودك، يبقى شنو قروشك راحت، الله يديك الصبر ويعودك. وقالينا ولا كيف؟ يلا جن، كان بقت المرأة شنو عندها جن. جزام برضو بعد ما يتزوجها كان قايل أعداء شنو نظيفة، لما جابوا له المرأة قال لقى مجزمة، أو المرأة قالوا رجينا ليك راجل، قالت خلاص أنا داير الراجل. بعد ما جابوا الراجل لقت الراجل مجزم، لا لا لا. أو برس، جسمه شنو عنده برس اللي هو البياض ده، ها قال له شنو ما يجوز، قال له اشترك الزوجان، دل الرجل والمرأة كل واحد منهم عنده خيار يقول ما داير التالي. واقع علينا؟ ها والأنثى تخص في أشياء كمان خاصة بالمرأة، ببخر الفرج والإفضاء والأفل والدواء قرنا ورطا بالأجل. المرأة كمان عندها أشياء اللي هي شنو برضو بتخلي الراجل أنه يردها منها، قال ببخر الفرج، يكون الفرج عنده شنو عنده رائحة، يعني يكون الرجل ما يقدر يتحملها، هنا قال يرجع طوالي. ها والإفضاء، يكون مسلك البول ومسلك شنو الغبل بتاع الإنسان يكون محل واحد. والعفل، ها يكون شنو في يعني شيء بيجي كردمة مارقة من الغبل، يعني هي بمثابة الأدرة في المرأة. الرجل بيحصل له انتفاخ في الخصية، هي كمان انتفاق يحصل لها ويجي يسد مسلك الذكر نفسه. أها بيقول وللدواء غرنا ورتقا بالعجل، لكن قال لو طلع عندها قرن جوا بيضر الإنسان، أو طلع عندها شنو يا أخوانا رتق. أها أيوة هنا الإفضادة جايبه أنا في ما في اثنين، واحد من التاء واحد دار يفصله من الثاني. يفصل الواحد من الثاني. الثالث قال لشنو الجزام، والرابع البرص. أها اشترك الزوجان في الحاجات الثانية، قال ايب الفرج قال ما خفى من برص والجنون، وأما ما حدث بعد الدخول التفاصيل بتاعت سجوين يا رب العالمين. أيوة يلا يا هودة زيدة. والأنثى شايف تخص ببخر الفرج، أي إنما يختص بالأنثى من العيوب التي توجب الخيار لزوجها إذا لم يرضى بها ببخر الفرج، أي نتن رائحته جدا. كان بقى الشيء عادي ما في إشكال، لكن شايف. وأما نتن رائحة فمي أو الإبتين المسمى بالسماخ فلا خيار فيه. زول الزوج المرأة بقت عندها شنو بخر في فمها أو في الإبتين بتاع رائحتها شوية في جسمها، قال ما عندها خيار. والإفضاء والأفل أي أن كل منهما، وهو قال اختلاط مسلك الذكر ومسلك البول، شايف دل شنو دل إفضاء. أها والأفل شنو قال وأولى اختلاطه بمسلك الغائد، مرات يكون مسلك الذكر ومسلك القائد كله بيبقى واحد. كان بيبقى واحد الرجل عنده خيار طوال يقول المرة جانا ما دائرة. والأفل هو الشيء يبرز من قبل المرأة يشبه أدرة الرجل، زي الرجل شنو يا أخوانا أن الخصية بتاعته تنتفخ، يلا كذلك كما من قبلها حاجة تجي مارقة تسد المسلك، ما ممكن الرجل يستمتع بها. أها يلا كمان الثاني شنو يا أخوانا الثاني قالوا هو شنو قال وللدواء قرنا ورتقا بالعجل، لكن كان بقى قرن او بقى العفل اللي هو القفلة بتاعته، قال ده يعني يقول شنو ما عندك الخيار، يدوها فترة بتاعت العلاج تعالج نفسها وبعد ذاك راجلها يواصل معه. فقال لنا اتضحت المسألة يا اخوانا، كان بقى رتقا شنو يا اخوانا الرتقا معناتها شنو ما مكفول. ها في الأخصائي بيجي شنو يا أخوانا يعمل عملية يشرح ويجعل مسلك القبل كده وغيره غيره، ده إذا كان بيتعالج خلاص بيكون تاني ما عنده خيار. حسب فهمنا أنه مهمة الخيار بالنسبة للرجل بالنسبة كان لقى العيب في المرأة، مهمته شنو كونه قروش دي بيلقاه ولا ما بيلقاه، واقع لنا. أما المرأة بالنسبة لها هي كان لقت الرجل عنده الكلام ده، والحال أنه دخل بها هي استحقت الصداق وعندها الصلاحية في كونه شنو تطلق منه بس ترفضه. وعيبه جب خساء عنا ثم اعتراض خيرت فيهن، ها الأشياء الخاصة بالرجل، ها قال جب يكون مجبوب مقطوع الذكر والأنثيين ذاته يكون ما عنده أي حاجة، طيب المرأة الرجل مجبوب تسبب شنو. واحد من شيوخنا أخبرني جدك علي دينار ما شان ناس من الغريب هنا وداهم شنو السعودية من إجرام وجباهم، قال عشان يخدموا الناس في الحرم، مش جباهم خصاهم زول خصوه بيقى شنو خلاص زي المرأة ما عنده أي شهوة، قال عشان في الحرم يمسك النساوين هي يمشي بغادي ثم صلوا بيه يمشي بغادي عشان يحبش النساوين ما عنده أي حاجة. ده كلام بتاع زول ما يعرف فقه الشريعة، ما عندك صلاحية تجبهم وظلمهم، والمحكمة إلا هناك في القيامة جدك ده بيحضروا بعدين عشان يحصيبوا. أهالي قام شنو الشاهد وين عنده الرجل قاعد في مكة بدري ومالك بيت وعنده عمارة وغير ذلك، والمرأة بتجي تتزوجه بس كم مت عشان نرس الأمارة دي، لكن شنو ما رجل ما به من حركة ما عنده أي حاجة كده بس استمتع بها مع الطالما جباهم قدام على دينار في مكة كتار حد الدقائق الأخيرة، لكن هسه يكون ما أظن يكون في واحد منهم فضل حي أنه زول بيخبرنا ده من الناس الأكبر مننا وذاته الآن يتوفى، لكن هو يحضرهم لقاهم شنو في آخر عمرهم ناس كبار، المسافة ما بعيدة كثير، لكن دل كلهم مجبوبين. عشان كده بيقول شنو عيبه المرأة كان بعد ما الرجل الزوجة لقت إن شنو أخونا مجبوب، يلا هسا يمشي للقاضي في كل أجدة ها خساء يبقى خسي المذاكير فيه، لكن شنو ما بيتحرك برضو هنا تسوي بيه شنو عنة يكون عنده ذكر صغير لا يستطيع أن يتعتى به الجماع برضو هنا، أو اعتراض الذكر لا يتحرك ده يسمى الاعتراض. قال خيرت فيهن كان دائرة تقود معه كده بيها هل تودي تقود معه زي هو اللي ذكرناه ده، ما دائرة كمان تشيل عفشة تمشي تشوف ده راجل آخر الزوجة. وأجل العام إذا ما اعترض ونصفه للرق من يوم القضاء. أجل العام قال إذا ما اعترض، كان الواحد بقى ها الزوج مرة فجأة كمان طرع عليه عارت، أجل العام قال إذا ما اعترض من البداية أو طرع عليه، كان طرع عليه ما عنده خيار، لكن كان من البداية يا عنده خيار الزواج عشنو زول بقى شنو كله كله ما عنده حركة بتاعت رجال يدو فترة السنة كاملة يمشي يتعالج، السنة تمت أي ما تعالج تقول أنا دايرة ورقتي يدوها ورقة، قبال السنة ما يدوها ورقة إلا كان هو قال خلاص أنا ما دام ما هناي نفكة ونصفه للرقي، لكن كان عابد يدوه شنو 6 شهور بس 200 الكلام ده من يوم الغداء، لو أخذ معها سنة ولا سنتين حتى رفع الحكم للقاضي من يوم ما رفع للقاضي سنة، لكن مش من يوم ما اتزوجها من يوم ما رفع الحكم للقاضي، لأنه قبل الرفع للقاضي ما نما بيكون ما في اهتمام وما في شنو تفتيش للدواء من يوم الغداء، من غير إنفاق عليها في الأجل وإن أحبت فارقت بلا أجل. شايف قال ما دام هو لسه ما دخل بها قال فترة بتاعت السنة قال من غير إنفاق عليها ما واجب عليه إنفاقها، لأن الفقهاء قالوا النفقة في مقابل شنو الاستمتاع وهو كما عنده أي حاجة، وإن أحبت كمان شنو فارقت بلا أجل. كان أحبت شنو فارقت شنو بلا أجل، في أقل من ذلك ممكن شنو كده. شايف من غير إنفاق على في الأجل معناه أن الزوجة إذا وجدت بزوجها عيبا يوجب الردة ولم ترضى به قال ورفعت أمرها للقاضي، فإن وجد الحاكم العيب مما يرجى برعه وضرب للزوج عجلا لعجل التداوي قال فلا نفقة لها على الزوج زمن التداوي، بس كده يا وزيدة الفترة دي ما واجب عليه. أما الإنسان قال عنده إمكانية أنا ما واجب عليه لكن بنفق عليها ما في مانع، لكن لو امتنع ما بيجبروا عليه ولا يحكم عليه بها بس، وإن حبت كما جنون فارقت بلا عجل ما دام مدتها الشرعية هي مجنون مما طلع عنده العيب ده شنو ما في نفس الوقت هي كان داير حصل الليلة في كل عدد قالت كرينا خليه يومين ثلاثة يوم يوم حبت شنو ثاني بس تجي تقول بدون أي أجل لا لا خلاص خلاص لقيت لي واحد بغادي بعيبها لا محر فيه مطلقة وعيبه بعد البناء فليصدقه. شايف بعيبها لا محر فيها مطلقة بعد ما اتزوجها قبل ما يدخل بها لقى فوق العيب ما عنده أي مهر مطلقا بمعنى شنو قبل الدخول ولا بعد أيوة فرض لها ولا ما فرض لها. وقالين يا شيخ ها يعني كان طلع العيب في المرأة قبل فرض لها ولا ما فرض لها، ما معنى فرض لها كان قال بديكي كذا يسمى فرض لها، والما فرض لها شنو الزواج وبعد ده نحن شنو نديكي قدر صداق المثل لما يسمى شنو زواج عقدوا ولسه ما فرض لها. قال لا محر فيه مطلقا وعيبه بعد البناء فليصدقه، هو طلع عنده عيب ودخل بها وبعد ذلك لقت فوق العيب يبقى هي استحقت الصداق، والمفارقة شنو متى ما دايرة فارقت بلا عجل واقع ده. وكل عيب غير هذه قد سقط إلا إذا ما نفيه نص شرط، أي عيب غير العيوب الذكرى ده شنو قال ساقط ما في ذول عنده خيار في الثاني، إلا إذا كان شنو أخوانا العيب ده بيسقط لنا شرطا من الشروط، العيب اللي بيسقط لنا شرطا من الشروط شنو يا أخوانا كان يقول الولي ها ولي لولي المخطوبة إن شنو أقبلها بشرط أن تكون بيضاء اللون ها سوداء الشعر سابلة طويلة العنق مربوعة القامة واسعة العينين وما أشبه ذلك من صفات الجمال، أو يصفها الولي أو غيره بحضرته هو ساكت فظهر له شنو نفي ما اشترطه قال شنو فله الرد عملا بالشرط، لكن كما اشترط ذلك اي جد لقيت ناس بيوت قلت يا اخي ادوني بيتكم جابوا لك واحد يسرق كده تقول ها أنا ما دائرة ما دائرة فنصف ما فردتم دخل بها قروش راحت. لقى ناس شعر صمح قال يا أخواتنا دوني بيتكم لما جاءوا لقى الشعر هنا نص الرأس ولش نصلع ذات رأسا مصلع حق راح ما في حاجة اسمها دوني قروش يا أخي بيتكم بيتنا دي هذه شوفها كيف عجبتك والله يا أخي كويس ما بطال وهي ما ضحكت وسنون ما عنده بعد ما شنو الزوجة اللي قام عندها سنون يقول قال يا أخي أنتوا غشيتوني نقول في شنو ما عندها سنون هذا اللي ما غش في دكتور هنا أخصائي في سندر بيعمل سنون قل والروم على الأخصائي يا والله طقيم والروم بس قال يا أخي أنت ما عندها سنون قل لا والله طقيم كده يا وزيلة بس والله ما نقدر نقول في دكتور هنا متخصص في هناي لكن انتوا لا انا ما من البدايه كانت تقول لي ما بالضروره نوريك يا عبد الشيخ كده صايف كده هو زي ده بس ما بالضروره اقول لك انها سنون ولا انها سنون ما بشرط لكن كمل البدايه قال انا دائره ودائره والولي قال اي ده كله فيه اي كله فيه اي كله فيه قال خلاص دي 20 مليون بتاعتكم ومشى اللي قام يا هادي يدو قروشه هي استحقت بالدخول ولا الامر شنو يجيب القروش لانه بقى شنو غش ها وقع خلاص وان نزاء منهما في المهر في الوصف او في الجنس او في القدر ها كم بقى في نزاء بين الزوجين يا شيخ في المهر ها نزاء فوق في المهر في شنو يا اخوانا في الوصف وصفت قالت بديني جمل جمل وصف كذا بقر بقر وصف كذا دار يديني عربية عربية وصف كذا أو في الجنس نعشي ذاته الدارين شنو يدوها له أو في القدر هو قالت قروش 2000 هو قال 1000 قالت 5 هو قال 2 نسوي شنو قبل البناء أو الطلاق استحلفا ويفسخ العقد إذا ما حلفا قال كان اختلفوا في الكلام ده بعد ما نحن عقدنا قبل البناء قبل ما يدخل بها ها او الطلاق قبل ما يطلق قال استحلفا يحلفهم الاثنين ده يحلف وده يحلف ها قال ويفسخ العقد اذا ما حلفا خلاص انت سلعتك عندك وهو قروش عنده يلا كل واحد يشيل حاجاته حصل شنو ما في حاجه ما في حاجه ما دخل بها وما سوى حاجه لكن هي قالت كذا هو قال كذا يلا بس اتحلف على الكلام ده حلف ويتحلف حلفت يلا فرتقنا الزواج يلا خلاص كل واحد يشوف شغله بس كده زي ده كان واحد حلف التاني ابي يحلف خلاص يحكم عليه بموجب الكلام اللي قاله وان يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون العكس لكن كان بقى شنو يا اخوانا في الجنس بتاع الشيء شنو يا اخوانا يعني بتاع الصداق دون عكسه ما مات ما في شنو في وصفه أو في قدره كأن كان مثلا وكان ذلك بعد البناء بالزوجة أو بعد الدخول بها قال يكون شنو يا أخوانا يدوها صداقة المثل بس لكن دون العكس دون العكس كان بقى الاختلاف شنو يا أخوانا في الوصف أو في القدر ما يدوها الكلام ده فقال لنا يا أخوانا في فرق بين الجنس الجنس شنو قالوا بيدوها عليه صداق حيوان مال كده شنو ده يسمى الجنس اما الوصف ده شنو وصف الشيء متفقين عليه ها يكون وصفه كيف الشيء اللي قالوا بيدفعوه صداق يكون وصف ده جايب وصف انه اللي يجيب قروش يجيب قروش كبير كثير وده جايب وصف انه ما يجيب ده وده هنا كان بقى فيه زي ده قال عنده صداق المثل بس دون العكس وان يكون في قدره او الصفة فالقول للزوج قال اذا واستحلفه شايف انت القاضي لابد ان تراعي الحته دي كم بقى في قدره هي قالت 500 هو قال لا 300 او في الصفه شايف صفه الصداق ذاته فالقول قال للزوج لانه ما اختلافه ما في الجنس يا شيخ ده جنون في القدر او في الصفه قال فالقول للزوج اذا واستحلفه القاضي يحلفه خلاص انت ما عندك اي كلام لانه انتم متفقين في الشيء بس الصفه هي اختلفتوا فوقها وإن نزاء كان في التزويج من زوجة تعباه أو من زوجي شايف فمدعيه كلفوه البينة ولو سماء فاشيا قد أعلن قال نزاء قال في التزويج واحد قال المرأة أنا متزوجة ما رأيت تقوم تاسا سافر تبع الحجاز ولا مشيت حبش ولا هناك. قال دي براتي قال يا ظلم ده ما راجلي مكلف بيجلو. قال ها نزاو كان جن في التزويج من زوجة تعباه قالت ما راجلي او من زوج قالت ده راجلي. قال هوي ما مرتي في اسباب تخلي واحد شنو اخونا يعب الثاني. ها كان واحد منع الثاني قال اثبات الزواج ما بيجي بالحليفة لا منه لا منا الا شهود بس دارين شهود يشهدوا بذلك. واقعي لنا يا شيخ كونا قالت ما راجلي او قال ما زوجتي ما ندارين شنو يا اخونا شهود يشهدوا. انا زول من بلدي من بلدياتنا بعرف انه الزوج بتفلان انا حضرت الاقي ذاته وانا الزول قاعد مع زوجته كذا فتره خلاص تاني يجيب واحد فلان بره يشهد خلاص كده يثبت الكلام ده. لكن كده ساكت بالحليفة ما في يعني اثبات الزواج ما بالحلف بل انما جنو بالشهود كده يا هو زي ده. قال فمدعيه قال اللي ادعى من الاثنين ديل شنو يا هو كلفوه البينة. كان قال مرت وهي رفضت يجيب البينة لانها مرت او قالت الزول ده راجلي كده كلفوه البينة فمدعيه كلفوه البينة ولو سماعا فاشيا بس سميت خبر يقول فلان الزوج من فلانة قال قد أعلن خلاص كفاية لا إلا اثنين ولا يمين في نكول الجاهدي ولو أتاه المدعي بشاهدي ولا نكول قال في يمين الجاهدي. شايف ما في نكول قال ما في يمين قال في نكول الجاهدي. واحد أنكر قال أجيب البينة ما جاب قال أنا بحلف على الكلام ده هنا ما محل الحليفة. واقع لنا السرير ده حصل يبقى عندي واحد قال حقه قلت له لا حقي قال لي جيب بينه ما جاب بينه. الشريعة مكلفاني بشنو حليفة نحلف عشان نشيل سريري. طيب هو قال المرة دي مرتي قالت ما راجلي جيب البينه ما جاب هي تحلف حليفة ما في. قلنا الزواج ما بيثبت بالحليفة وعدم الزواج ما بيثبت بالحليفة يثبت بشنو كنا شهود بس. وقع علينا ولا يمين في نكول الجاهدي في نكول كون يعبى الجاهد ولو أتاه المدعي شنو بشاهد ما بيجي ولو الزول اللي ادى جاب له شاهد واحد ويمين ما في شاهد واحد في اليمين في الماليات ليس الزواج زواج إلا بشنو اثنين شهود. والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في أجل الصداق بس. أما لو كان الاختلاف الحصل بين الزوجين ده شنو بين الزوج والزوجة في أجل الصداق الصداق اللي بيقدموه ويدفع هو هي قالت كذا وهو قال كذا هو دخل بها لا قبل البناء ما دخل بها الكلام كلامه هي ما يجي اي مجرم يتفق مع المرأة بعشرة مليون يجي يقول لا ثلاثة مليون واثنين مليون يبقى ما شماشي بيسوي زي ده. قالوا لا ما دام ما دخلت اي يلا الكلام كلامه هي كان قالت عشرة مليون عشرة مليون انت دائرة ادفع عشرة مليون ما دائرة يلا عمش غادي سلعتها عندها وقروشك عندك يلا هذا والسلام كده يا هو زي ده. والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق الصداق الذي يقدم وبعده فالقول قول الرجل إلا بعرف أو كتاب مسجلي. لكن كان بعده بعد البناء القول قول الرجل ممكن المرأة يكون شنو بعد ما دخل بها الراجل هي غيرت رعاية دائرة تقوم شنو تفرد له قروش كثيرة يا تلقى زيادة قروش يا يتلقها تاني تمشي لراجل آخر عشان كده شنو هنا يقول لا دخل بيك ولا ما دخل دخل ما عندك اي كلام الشيء اللي قاله بس انت قبل لو عندك الفلحة ما ديش قبل ما يدخل بيك كده بس. وفي متاع البيت معتاد النساء فقط لها مع اليمين السسة وبعد الا بعرف او كتاب مسجلي يعني القول قول الرجل قال الا كان بيقى في عرف دل على خلاف قوله ممكن يقول هنا عادتنا في البلد كده العرف ما دام ما مخالف للشريعه هنا شنو بياخذوا به او كتابا مسجلي عملنا كتابه كتبنا الكلام ده موجود يا اخي فلان كتبوا هذه كتابه كتبوا هنا يعتبر ما يقبل قول شنو يا اخونا ما بيقبل قول الراجل يقبل قول شنو وبعده فالقول قول الرجل ما يقبل قول الرجل بيسوي شنو بعرف نخلي قول الرجل ما ناخذ به او بسبب الكتابه اللي كتبناه ما ناخذ بقوله ناخذ بالعرف بس. أما كان اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت معتاد النساء يقول حق الشراء حقي وهي تقول حقه معتاد النساء أي حاجة للنساوين تبقى للنساوين للرجال يبقى للرجال بس بحسب عرف بلدكم انتوا بس في عرف بلدكم ده للرجال ولا للنساوين؟ ده للنساوين يبقى خلاص حقه. في عرف بلدكم ده للرجال ولا للرجال؟ للرجال يبقى حقه. بس ها قال مع يمين أسس الكلام ده شنو يعني؟ أسسوا على يمين حليفة يحلف ويشيل. بس إن ادعى الزوج الذي يعتاد له أو ذا اشتراك باليمين حصله. الزوج ادعى الشيء اللي هو شنو؟ معتاد الرجال. الشيء شنو أخونا؟ الذي اعتاده الرجال في البيت، زي الدرجة مثلا. في مرة عندها درجة بتاعت الحرب دي، في مرة عندها سيف، ها يلا زي ده. دي مع أشياء خاصة بالرجال، مثلا بندقية، زي السرج، زي اللجام، زي المصحف، زي كتب بتاعت العلم، زي فروة، زي ركوة، زي إبريق للود وما أشبه ذلك. قال ده كل شنو؟ حق الرجل. شنو حق الراجل؟ إن ادى الزوج الذي اعتاد له أو ذا اشتراك أو كمان أشياء مشتركة، رجل بيشتري ومرة بتشتري، قال باليمين حصلها، يحلف بالله ويشيله. وللنساء الغزل ما لم يثبت، ما لم يثبت كتانه فاشركهما بالنسبة. قال أما كان جينا فيما هنايا أصف راجل بيعمل له اسمه شنو دي الملايات الفوت اللي بيعملوها النسائين بتاعت الخيط دي بتاعت الكرشيه. ها في راجل بيسويها، سمعتوا به شفتوا قبل كده؟ قال ده حقي. يقول حقك كيف؟ قال تنسي. قال إلا إذا كان قال أنا اللي اشتريت الخيط، شايف؟ وللنساء الغزل، أي غزل حقه ما لم يثبت شنو؟ كتانه، الكتان القطن بتاعه. قال كان ثبت القطن هو حقه وهي شغل هنا، قال فشركهما بالنسبة، يبقى مشتركين شنو؟ بحسب واحد بقيمة حقه. نقول الخيط ده بيجيب كم في المية؟ قالوا الخيط 50%، والنسيج كم؟ 50%. هو عنده نسي، عنده نص. الخيط بيجيب شنو؟ تلتين. ها والنسيج بيجيب تلت، يكون هو عنده شنو؟ اثنين وهي عندها واحد. كده يا ده معناه بالنسبة. وندبت وليمة بعد البناء اتيانها فرض على من عين. مندوب الإنسان بعد ما يتزوج، بعد ما تبني بالمرأة، بعد ما تدخل بها حتى ما تعمل وليمة. ولو يكون صائما فليهضر إلا إذا ما كان فيها منكر. ولو صائم دعوك تجي تسوي شنو؟ تقعد بس تسلم الله سبحانه وتعالى. وإذا دعاك دعوة الخير فأجيبه، ده من حق المؤمن على المؤمن. قال إلا إذا كان فيها منكر، رجال ونساوين ورقيس وديسكو دق دق دق دق أو الجق دق دق ما تبش فوقها. وفي المبيت الغصم للزوجات محتم والعدل بالعادات. هذا ردينا حكم الغصم بين الزوجات في المبيت، كونك أنك تقسم بين زوجاتك قال محتم واجب، والعدل بالعادات. العدالة يحققوها كيف؟ الناس بيسألوا ويقولوا التحقيق. الناس اليوم الليلة ما فاهمين الباب ده. الباب ده يا شيخ الشريعة شالته عدتكم ليل العادة. العادة كيف تتعاملوا؟ عدتكم الأساسيات، تتعاملوا بحسب ما اتفقتوا عليه بحيث يتساوى الطرفين. الشيء اللي اتفقتوا عليه هو الحكم الشرعي فوقه. لو انت عادتكم لو سافرت وجيت بتنزل في نفس البيت اللي انت سافرت منه، يلا خلاص. لو انت لو سافرت بجيت بتنزل في البيت الثاني برضو خلاص، العداله ما حصلت، لانه البيت الثاني برضو لو جيت هناك شنو؟ بتنزل في البيت الثاني. كده يا هو زيدا يعني بحسب العاده بس. كده يا هو زيدا وقع لنا يا شيخ. محتم والعدل بالعادات. ولو سبيا او عن او عن الوطء امتنع شرعا وطبعا مثل حيد او وجع. قال ولو سبيا، ولا صغير انه اثنين مره كده زي ده. والصبي قال له شنو؟ ما قاعد يعفش المره. كم ما قاعد يعفش المره ذاته يوم شنو يكون شنو؟ ما تقول لي خلاص ما دام ما بيسوي حاجه بخليه له هنا، ما يخلوه لي هنا، الليله هنا بكره هناك كده. كل واحد بيومه يودوه شنو؟ الولد يمشي هنا بيجاي. ها شايف؟ ولو سبيا او ان الوطء امتنع. الانسان يكون شنو يا اخوانا؟ عنده عله منعته من كون شنو؟ في سبب منعه من الوطء برضو. لا ذال اللي يقسم شرعا يكون الشيء اللي منع شرع، وطبعا او يكون الطبيعه هي اللي منعتنا الكلام ده. ها شرعا ده شنو؟ حيد. يعني ولو المراه حيد تقول يا اخ ما دام حيد هنا ما نقسم لك، نمشي للمراه المحايد. لا لا، يجي في بيتها اللي بيته أو شنو طبعا اللي هو شنو وجع ذو المريض عادة شنو يفعل ما بيحش المرأة ولو زي ده برضو لا زال يقسم لها بس اليوم ده كان جاي يمشي لا لا ده بس حكمه بيحكمه وشنو بيحكم الطبيعة بتاعت العمل ما في حاجة مرة واحدة في الخرطوم واحدة في السوق ها بيجي هنا في السوق ياخذ ايام بسيطه في الخرطوم دي كمان قاعد فوقها كثير ما في مانع من النهي الشرعية الا كان امتنع دي بتاعت السوق دي وطالبت انه يكون عندها مدة زي بتاعت الخرطوم ان شاء يسوي بيناتهم وان شاء كمان شنو يعني يكون الشرب اتفقوا عليه ما في مانع من ذلك حسب طبيعة الحال هاي عرفنا يا شيخ يقسم اليوم ولو بقى صبي صغير او كمان الانسان ممتنع عن شنو من كونه ما بيطع زي شنو الشلب يمنعك ما تطع شنو يا طبعا يا كمان شنو شرعا شرعا بها الحائط وطبعا ده شنو الانسان كان بقى عنده وجع واختصت البكر بسبع مثل ما ثلاثة ايضا تخص الايمة ذول الزوج بكر عروس جديدة بكر تأخذ فوق شنو عندها سبع يوم ها مثل ما ثلاثة أيضا تخص الأيمة كان الزواج تأذبه ثلاثة يوم هكذا نزلنا شنو حكم ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم أو صغير أما وطء الزوجة قال في بيت وفيه زول آخر لا يجوز ولو الولد صغير ولو الولد شنو قلنا شنو ولو زول الداخل في البيت ده شنو نايم لأنه دارين الإنسان يكون في خلوة تامة باب الطلاق والرجعة طلاقنا السني من زوج دخل بمن عرض عن عدة وعن حبل بالزواج السني قال يكون من زوج دخل بالمرأة حتى بعد ذلك شنو يطلقها أها. قال زول دخل بها قال بمن عرض عن عدة تكون هي شنو يا أخوانا ما في عدة وعن حبل ما تكون حامل لمن تحيد طلقة في طهرها ما مسها فيه وإلا كرها شايف لمن تحيد ما دام المرأة ما صغيرة والمرأة ما كبيرة يائسة ما دام ما هي بتحيد طلقة ما بتديها طلقة إلا في طهرها بعد ما حادت وطهرت حتى ما شنوه تقوم تطلقها ما مسها فيه بعد ما حادت وطهرت تقوم تضاجعها تقوم تطلقها قال لا ما تطلقها وإلا كان سوي زي ده شنو كرها عملت حاجة مكروها إلا تلاق الحيد فمنا وارتجئ جبرا وتطلق إن تشائز ينقطع إلا الطلاق اللي بتطلق فوق الإنسان الزوجة وهي شنو يا أخوانا قال حائد فانطلقتها وهي حائد الطلاق شنو ما واقع قال إلا طلاق الحيض فمنع ممنوع أيوة تنطلقتها يعني ما داري إنك تطلقها في شنو يا شيخ في طهر وطلقتها في الحيض ها قال فمنع قال معمور منهي عنه لكن لا بد ترجع كونك ترجع ده وقع الطلاق ولا ما وقع الناس يقول يوم ولا لا طلقوها وهي حائد والحيد ماله نين حالة كده يطلقوا فوق المرأة ما تطلق ما عندنا ليه زي ما قالوا الماركية ما عندنا قشة مرة كل القشش تتأكد أي حالة طلقوا المرأة شنين. إلا كان سيدا بقى مجنون ده حاجة براه مرفوع القلم عنه ولا الصغير قال طلقتها ده شنو ما بتطلق إلا يجو لي ولي أمره إنتو طلقتو صحيح ما طلق نعم شاء ولد أوير يلا ما يقع الطلاق كده زي ده لكن بس كونه بس يطلق هذا في أي حالة طلق المرأة أن الطلاق واقع هذا اسمه حائد ولا ما هنا عبد الله بن عمر بن الخطاب طلق زوجته وهي شنو حائد لمن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب شنو مره فليراجيها ثم ليمسك شايف مره فليراجيها آخر هذا قال وحسبت تطليقة طلاق واقع وده الحديث تقرأ كل يوم في بلوغ المرام يلا عشان كده قال إلا طلاق الحيد فمنع وارتجع جبرا ها النزول لو طلق ها شنو يا أخونا يجبر على الرجعة وطلق استشاء إذ ينقطع بعد ما ينقطع الدم هندار بعد ذلك تطلقها وأدى أركان الطلاق أربعة الأهل وهو الزوج أو من أوقعه قال الأركان بتاعت الطلاق أربعة الأهل قال وهو الزوج الإندو الأهلية اللي كون يطلق أو من أوقعه من أوقع الطلاق كما زوج يكون زول وكله زول لو قال وكلتك في تزويج في طلاق بنتي ولا في طلاق مرتي خلاص يقوم مغامه. متى ما وصلت انا اديتك التفويض النهائي، يلا ما زوجة، لكن ما دام مفوض من قبل الزوج ممكن يوقع الطلاق بالعقل والبلوغ والاسلام والزم ها بسكر طافه حرامي. لا بد ان يكون بيوقع الطلاق يكون شنو عاقل بالغ مسلم وقال الزم الطلاق، كان الانسان سكر بحاجه تافهه حرام في الشريعه. وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم. قال الزول ده والله دارين يطلق المره دي دايرينها نحن نسوي ليش نو. بس انت امش قول له ويقول كده كده في الحزار، بعد ما يقول له ايه مرتك اتطلقت وانت قال الطلاق كده يا اخي، كان زول نطق بالكلمه وما يعرفها طلاق بلغه ثانيه ما بيقع عليه الطلاق. لكن الاشكاليه في شنو، في واحد يلقن المراه كان دايره تتخلى من راجلها او يلقن الرجل عشان يتخلى من الرجل يلقنه كلمه بتاعت الارتداد، كان ارتد معناته ما ينفسخ الزواج وتلقى بائنه ما فيها رجعه. ها الزول اللقن ده شنو كفر، وما رضى انه داق يقول كلمه الكفر ولا ما وقع عليك كونه رضى بس كلمه الكفر تقال ما كفر نص كده او زيده. ها وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم. قال له يقول كده، ها قلت كده، قال له مرتك اتطلقت، قال له في عينك اتطلق شنو، ما في حاجه يطلقها لي اللي بيطلقها شنو انت. ها او من هذا من مرض او مسكري حلال او حشيش او مخدري. قال او من هذا، زول جاب حزيان كلام برا من الراس كده، اللي بيخليه يجيب كلام برا من الراس انه من مرض شغل الملاريا. واحد هنا بيسو كده خش في الحمام بعد ما ملس هدوم بيستحمى، الملاريا ركبت راسه، طلع من الحمام عريان نزول كبير ومشى في الشارع مشى. الوليه دي قويه خلاص، الملاريا دي بقى قوية، هو ما عنده مرة لكن ذول كبير فاد حد الناس اللي عندهم مرضات، يعني ومرة عمره يزيد على 40 كان نقص ينقص منها سنة ولا سنتين كده بس مرق وخلاص ما في الشارع ما يعرف نفسه ده شغل الملاريا. هذا شنو زي ده، كان طلق ماله الطلاق واقع ولا ما واقع، ما بيقع. شايف من هذا حزيان كلام فارق تقوله، قال بيجيب شنو مرض او مسكر، مسكر ياتو حلال الدواء الروب الخمير شديد، في ناس عندهم راسهم خفيف الروب هسه انت شربت زير كامل روب يجيب لك روب يجيب لك اي حاجه، لكن واحد كان شرب هسه يقول ما لي اخ انا شايف الناس دي بيقوا اثنين قول لي شيل خلي لنا واحد شيل الثاني ده الزايد ده كله شيله يا اخي. بقرتك دي انت اشتريت وحدي ولا يا الكبل، قول لي بقره وحدي انا ما شايف الاثنين، كان اشيل الثانيه قول لي اشيل الثانيه يا غالي لك الاولى انا عندي بقره وحدي وانا ما بقى اثنين، انت ما تبقى ظل كريم يا اخي اخوك قول لي اديتك الثانيه خليها اشيلها الله يلا كده لذيذة دي، قول التاريخ خليتها عليك كده يا وزيدة يا الله. أو من هذا من مرض أو مسكري حلال، قال أو حشيش أو مخدر، أو زول شرب له حشيش أو مخدر يتكلم كلام قال ما قال الطلاق ما ذاب إليه الشيخ. هنا مشكلة عندنا، هنا بننزل الحشيش والمخدر منزلة شنو الخمرة المسكر واحد، خد بالك حشيشا او مخدر اي ومن استعمل حشيشا وهو نبت معروف عند مستعمليه او افيون او غيره من المخدرات ها او المرقدات كالبنجو اللي هو بنجو دي عديل. قال ففقد شعوره وطلق زوجته ففيه تفاصيل، حاصله انه اذا استعمل من ذلك قدرا لا يؤثر في العقل عاده فقاب عقله حتى صار لا يعقل ما يصدر منه فلا يلزمه طلاق لطهارته وعدم لزوم الحد على مستعمله، وإن استعمل قدر ما يؤثر في العقل فسر شعوره ثم طلق زوجته فإنه يلزمه الطلاق. الشيخ جاء لأنه معناته شنو، كان استعمله كثير يا هو ما جايز، كان استعمله بسيط ما غير العقل قال شنو، قال الزول اللي بيسويه وقال ما عليه حد قال ما بيقع عليه الطلاق. القول ده عندنا شنو نحن ضعيف، الفتوى عندنا شنو يا أخوانا، البنغو حرام ولا مكروه؟ حرام. طيب إذا كونه ما فيه حد، ما فيه هناي، فيه التعذيب، فيه التعذيب. عشان كده ده شنو ده من جمل الأقوال اللي هي شنو موجودة في هذا الكتاب، هي شنو أنها ضعيفة. طبعا في علماء مصريين لأنهم شنو عندهم زي الحشيش ده حاجة خفيفة كده توزن بها الرأس، هم شايفينه كده حاجة ما فيها حاجة. القول ده ما وجوده في بعض الكتب شاذ وضعيف ولا يؤول عليه. والناس اللي كانوا مختلفين في كون الحشيش يعني مكروه ولا حرام وغير ذلك، ده كله قبل ما يتبين للناس بأن الحشيش ضار، كونه ظهر أنه ضار حكم الحرمة ما ظهر لبحث كثير. قال أو مكرها جبرا على التطليق، اللفظ والحنس أو التعليق. ذو المكره جبرا، قال لي طلق المرأة دي ولا أنا كتلك، قال طلقتها، لا يقع عليه الطلاق. ها اللفظ والحنس أو التعليق، أو واحد أجبروه على الحنس، قال عليه الطلاق اللي لما بمشي السوق، قال إنا كمان بس أمسكوه، مسكوه ودوا السوق، ما بيقع عليه. أو التعليق، قال عليه الطلاق إلا نسوي كذا وخلوا ما يسوي، أو عليه الطلاق ما بيسوي كذا خلوا سووه، ما بيقع عليه الطلاق لأنه شنو أجبروه على الحنس أو التعليق. بخوفه في معلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه. المجبر على الطلاق ده شنو يا أخوانا، لابد يكون خوفوه بهاجة مؤلمة في شنو، في نفسه، يقول والله إنا قتلك، والله نقطع يدك، والله نقطع كراك، والله نكسر راسك، ده في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه، ندخلك في سجن، أو أخذ مال مطلقا، شايف، أو غيدا، أو كمان شنو يا أخوانا، أخذ المال، قالوا نشيل قروشك دي، شوف الشغلانة دي يا أخوانا. أها المال ده شنو جايبه مطلقا، كثير ولا بسيط، شايف، أو في ماله أو ولده أو هنا، قال كقتله أو ضربه أو يلا كذا. لازم الطلاق إذا خاف شنو يا أخوانا، في كون دائرين يشيلوا منه المال، والمال بقى ظلما مطلقا، كثر المال أو قل، كل واحد والله إلا نشيل قريشاتك دي، أو كمان تطلق، قام طلق ما بيقع عليه الطلاق، والمال ولو بسيط، شايف. أي ما بيقع عليه، ممكن يشتري لأنه هو حلف على حاجة وما حنس، ودوه جبرا كده هو كقتله أو ضربه أو حبسه أو أخذ مال مطلقا أو غيده ولو توقع وقتل ولده، شايف، أو غيده، والله هنا نربتك، ها، ولو توقع شنو يا أخوانا وقتلا، ولو يتوقع أنه يسوي له الشيء اللي قالوه، الضرب ده مش اللي يحصل بالفعل، القتل ده مش اللي يحصل بالفعل، وقتل ولده كان قالوا بنقتل ولدك، لكن كان قال نحن دايرين نقتل واحد هناك في السوق، ما عندي شغلة بيه، يمنعهم من باب النصيحة، لكن كان قتلوه شنو ما بيلزم حاجة. أو صفع ذي مروءة بنادي أو باسمها يا طالق ينادي، دي كلها من الأشياء ما بتجيب شنو أخونا الطلاق. أو صفع زول قالوا يكفتوه، ذي مروءة زول عنده مكانة، زول الوالي زول فلان عنده مكانة مرموقة في المجتمع، بنادي مع المجتمع بتاع الناس يقول والله يا طلق المرة دي أنا كفتك، طلقها ولا كفتك، قال زي ده شنو كان طلق ما يقع عليه طلاق، لأنه شنو زول عنده شنو مروءة، عنده مكانة كبيرة، بنادي محل مجمع ناس، لكن كان زول عادي شماشة وتأنه في الهزار يكفي زول، زول يكفيته، قال له شنو كان طلقت ما طلقت المرة اللي طلقك، ما يطلقها، كان طلقها قال لي الطلاق، وكل يوم ما بكفيت بكفيته. أو باسمها يا طالق، قال يقول طارق، قال طالق، ما بيقع عليه الطلاق لأنه ما قاسد. الثالث المحل وهو الزوجة، والرابع والألفاظ والعبارة. الثالث شنو هو المحل، المحل الطلاق ده ما عبارة عن حاجة طائرة، تجي شنو تلقى ليه محل ترك فوقه، زول ما عنده مرة شنو يطلق، شنو يطلق هوا، ها، وهو الزوجة والرابي، وقال الألفاظ والعبارة، الألفاظ والعبارة اللي انت بتعبر بها اللي بيدل على انك انت طلقت المرة بها، مع قصده بأي لفظ ألزمي ولو نواه بسقني أو أطعمي، ده شي اللي قرر الشيخ خليفة المختصر، مع قصده كان انت قاصد الطلاق بأي لفظ خلاص يقع ألزم، ولو نواه بشنو اسقني، وانت قاسد باقصد اسقني لشنو مويا، ها بس قاسد طلاق وقع الطلاق، اتعميني برضو وقع الطلاق، ها، او بالرسول مطلقا او ان وصل كتابه أو عزمه فيما فيه حصل، أو قال شنو بالرسول مطلقا اتك الرسلت أي زول. الرسول بيقصد شنو مرسال يا شيخ، سواء كان الرسول مطلقا يعني من أرسل لزوجته رسولا من عنده يخبرها بطلاقها بأن قال له شنو أنت طالق مثلا، فإنها شنو تطلق منه مطلقا. وصلها الرسول أم لا؟ ما دام هو رسل جازم قال أمش قل لي شنو طالق، لكن كان كتب جواب ما يخلو أن يكون كان كتب عازم جازم لأنه طلقها، وصل الجواب ما وصل الجواب الطلاق وقع له. كان ما عازم جازم كان ما وصل الطلاق ما وقع، كما وصل الجواب كان وصل وقع كده يا هزيلة واقع علينا. ما قصدي أي لفظ، ما قصدي بأي لفظ ألزمي ولو نواه بسقني أو اطعمي أو أطعمي. وبالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل، كان اتعازم ولو ما وصل. أقسامه ثلاثة في الشرع: البت والبائن ثم الرجعي، ده الطلاق في الشرع. في الشرع شنو يا أخوانا؟ البت القطع الحبل مرة واحدة، البائن دي اسم البينونة الصغرى، ثم الرجعي اللي هو تلقى واحدة أو تلقى الثانية كده يا هزيلة. وهو طلاق ناقص عن قايته لا خلع أو نص على بينونته. شايف يقول طلاق أي طلاق نقص عن القاية، تلقى الأولى تسمى رجعية الثانية رجعية، شايف نقص عن قايته اللي هو ثلاثة، لكن لا خلع، لكن كان حصل خلع طلقة لكن ما عندها رجعة. أو نص على بينونته، قال شنو أو نص على بينونته لزوجها كيف، أو كمان الطلاق اللي هو شنو عملها بقى شنو منصوص على بينونته، زول عقد على امرأة وبعدها طلقها قبل ما يدخل بها، والواحدة تبينها والثلاثة تحرمها. زول بعد ما عقد على مرة قال يا أخي أنت طالق، قال يا أخي شغلك دعيب وشنو نحس يدوك مرة وتتقوم تطلقها، خلاص رجعتها، الرجعة صحيحة ولا ما صحيحة؟ ها ليش نو بانت منه الا بعقد جديد؟ ايوه شايف، يكون الطلاق قال لك نص على شنو، نص على بينونته، فالنص على بينونته معناته البينونه. عندنا بينونه شنو يا اخوانا؟ اثنين، في بينونه شنو كبرى وفي بينونه ما له، البينونه الصغرى اللي هي شنو بعقد جديد، اما البينونه الكبرى شنو حتى تنكح زوجا. بس عادي الشافعية ما عندهم بينونة صغرى، عندهم بينونة كبرى، عشان كده واحد لو قال كلمة بتاعت الارتداد يلا جنو عندنا الروج زوجته نرجع له بدون عقد جديد. فهمنا المسألة شيخ يونس؟ ما وقع عليهم على مذهب الشافعية، واحد والياز بالله قام سب الدين. عندنا نحن ارتد ولا ما ارتد؟ عند الشافعية ارتد ولا ما ارتد؟ اختلافنا معهم في شنو في العقد. من عندنا شنو؟ ومن طلق زوجته فإنها تبينه، معناه ما بترجع له إلا بشنو بعقد جديد، سواء كان سميناه طلاقا أو فسخا إلا بعقد جديد. أما عند الشافعية ما عندهم بينونة إلا كبرى، صغرى ما عندهم. زول ارتد نقول له الشغل ده كفر وإيه وإيه بقيت كافر، يلا أرجع للإسلام. قال خلاص برجع نسوي شنو؟ قلنا له أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يلا يا شيخ فلان وشيخ فلان أشهدوا، رجعنا لك المرأة، درنا رجع لك كويس رجوها لي، قبل فلان فلان أشهد مرجوها في مصمع، يلا هذا والسلام. هنا بس في محلنا، تعرف ولا ما تعرف، تسمع ولا ما تسمع، خلاص تم هذا والسلام، يلا قوموا. بس الحلاوة هنا حبيب أي حاجة، بس كده رجعنا لك وهذا والسلام يلا. مسابهم ده كويس هنا ولا جنو؟ الناس كله بيسألونا في مسألة الارتداد، بنحيل للمذهب الشافعي في المسألة دي. أول حاجة العامية اتمكنت في الناس وعدم العرفة والجهل والضلال، وبموجب ذلك شنو بيقولوا كلمات كل يوم شنو يرتدوا، وكان يرتدوا شنو كان قالوا أنه يجي يقولوا ليها معناتها شنو بتحصل مشكلة كبيرة. المشكلة بتحصل شنو؟ فلان راجل بقى كافر، كافر أبو ناس فلان ده، أبو ناس فلان ده بيقى كافر، في إشكالية ولا ما إشكالية؟ تقايز فيه وسط أهلك، ده أمك ويجا وده خالك ويجا وده نسيبك ويجا، بيقى كافر، كافر عديد لا بيقى كافر. وهسا مرته كيف؟ قالوا يا قدو اليوم حس إرس جديد أي أم ناس فلان حبوبة فلان ده ذاتي يا قدو ليه؟ ذاتي يا قدو ليه؟ لا حول. وطيب هي ذاتها بقت كافرة؟ لا لا، هو براه بقى كافر. في مشاكل ولا في مشاكل؟ لكن لما قال كلمة الكفر دي ما في زول ذاته بيعرف. نقول لك كلامك ده بتاع كفر، وانت وردت نفسك، وانت وانت وانت. نقول لهم انتوا يا اخوانا استروه، ما يحصل ايضا من محلنا ده، شيطان ما يطلع الكلام ده، دارين نرجع عليك. يقول خلاص رجوا لي، يلا مرجوا هنا لا مصابه على فقه الشافعي، يلا قوم والله نسمع كلام زي. والله يحددوا يلا هذا والسلام. يلا ما قلنا شنو؟ قول تعد طلقه وقول انها فسخ. الراجع عندنا في الفقه المالكي فسخ وليس طلاقه. فسخ معناه هي ما زوجته، لكن لو عنده طلقتين ما بتبقى ثالثه، لو عنده طلقه ما بتبقى طلقتين، لو ما عنده ما تكون محصوبه طلقه، ده هو معنى الفسخ. وقع علينا اثنين دارين نقوم، والكتاب ما داري يخلينا نقوم. يلا يلا نتيم ده نشوف شنو أقسامه. ثلاثة في الشرع: البت والبعين ثم الرجيع، وهو طلاق ناقص عن قايته. قال لا خلع أو نص على بينونة، ما يكون خلو، ما يكون الزواج اللي نص شنو على بينونته لزوجها في عدة بلا انقضاء إرجاؤها بخير إذن أو رضا. بس لزوجها شنو ممكن يرجعها؟ كان بقت في إدة بلا انقضاء، كما انقضت الإدة، إرجاؤها بغير إذني. والله يوم شئنا أن نرجع المرأة، مرت قال أنا ما برجع. قال لا بنت الشيخ انت جاهلة ولا شنو؟ ما لك كيفك ترجع؟ أنا اللي برجعك. انت يا فلان أشهد، فلان أشهد، خلاص بقت زوجتك. كان مشى عقدوا لها بعد 300 سنة في اسمة راجل، ما في حاجة اسمها هي دائرة ولا ما دائرة. يمشي لأبوها من جهل يقول والله شوف البنت كان رديانة، ما لها كيفها، أبو ذاته جاهل. يمشي لأمه يقول والله إن ما دارين نرجع له، ما لا كيفك، مرتي أنا. هو كمان من جهل هو شنو مشى براو. الكلام ده ينتهي ولا من تتم العدة. هلا ما يمشي القاضي يقول لي انت رجعت، اقول رجعت. البشهد منه انت رجعوك، تقول لا لا. الأب ينكر والأم تنكر، شهودك من وين شهود؟ عشان كده انت ماشي تسوق نفرين معك. يا فلان وفلان اشهد على انه شنو بيت فلان ده مرجوع. هذا والسلام. تارك الراجل خليها قد ليها، كان ودوها في بيت راجل تمرق منه. هذا والسلام. أما ناس قالت ما دائرة وما هنا دا شنو، ده ما جهل. أبوها قال شوفوها، أمها قال شوفوها، أبو أم كله ما يعرفوا حكم الشريعة. ها بإذن أو رضا. وبائن فلم تبه من بعد إلا بمهر والرضا والعقد. لكن كان بقى بائن ما انتبه ليه شنو إلا بمهر والرضا والعقد. ده هو ده زي شنو؟ كطلقة قبل الدخول أو على خلء ولو فيه قرورا دخل. شايف كطلقة قبل الدخول، واحدة بس تخليها تبقى بائنة ها قبل الدخول، أو على خلع. شايف قالت يا أخي أنا ما دايراك، قريشاتك دي حكاليها، متى ما دفعت القروش شنو تلقى بائنة. شوف الشريعة لو ما جعلت التلقى بتاعت الخلع بائنة، انت عارف شنو أدوني قروشي، أدو شنو أدينا مثلا 10 مليون. بعد ما أدى 10 مليون قال مرجوها هي تكون اتدرت ولا اتدرت تاني، ثاني ما ممكن يحصل خلو ثاني. طيب لكن الشريعة جالت شنو؟ مش دفع ما عنده شنو؟ صلاحية بتاعت الرجعة. والخلء طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد. صاحب الرسالة. عرفنا يا شيخ؟ ها ولو فيه ها قال ولا طلقة قبل الدخول أو على خلق ولو فيه قرورا دخلها. الخلو ولو بالقرور. أنت داير كم تطلقني؟ أنت ما بتقدر تطفي. أنا بقدر بطفى. داير كم؟ داير 5 مليون. 5 بس اي يلا تنكر شات هاك. هو من هبلته قال ها طلع ما في اي حاجه اتطلقت لانه اتفقوا على الخلق. لكن كما اتفقوا الجماعه بيقولوا شنو قالوا مرتك في الدلام، كان قالت لك هاك قال ما تمسك، وهذا كلام ده كان قالت لك هاك امسك، ثاني كان قالت لك هاك امسك، اي الف حاجه كانت ده. ما عند اي حاجه تقول هاك امسك، تمسك بس ما في اي حاجه. لكن في الدلام قالت لك حاكم، قالوا هاك يمكن دارت تديني كسرة ولا دارت تديني شربات مالو. انت تقول لي هاك هاك مالو، انا امسك طوالي. قال لا هاك بعد ما انت مسكت قالت لك ده قروشك. انا عندي بقى اتفاق على انه انا خالية ما في حاجة. ديش نوع دي تريليا ده قروشة ده انت مغفلة ذات الليلة ما اشتري له ملاه. قول لي دخلوا في جيب الساعة ده عشان تشوفوا بعيد يا ولد عم يجيب لنا بيه ولا وكلهم لا يا شيخ، اقول لكم كسرة السمحة والدمعة تمام كده، وكلوا قروشة بكرة يقول لي قروش تاني تجيني له. انا كده عدتك دخلوا هنا في الجيب ده، انا عندي اتفاق معاه انها تديني قروش، كان ما عندك اتفاق معاه دي قروش وتصدق لي انا، اقول لها قروشك دي كانت قالت تبع ديني قروش، اقول لك دين بديك لي فيما بعد اديبا دين بكرة تاني كان يدي قروش ادينا، قول لي انا صعب علينا ما يدل ما يدل مصاري بتدي قروش زي ده تدينا. شيل القروش بس قاعد ادق لها يا أميرة ما بتعرف الحكم الشرعي، قال لك كان أدتهم أدتك لا أسوأ مش اشتري بابو لابس، كان قالوا قروش وانت قلت وبلالا أكلتوا دائري بيجنوا أكلتوا أنا انتوا أكلتوا انتوا أولادك ده شنو ده هو معناه، ولو على قرور دخل ولو غرته كده هك أمسك وطلع ما في حاجة، لأنه هو وافق ولا ما وافق، لكن كان ما في أحد واتفاق بينك وبينه، كان أدتك وأصبع شنو 100 مليون قالت ده قروشك هي مرتك 100 مليون، قلت دي هدية ولا كرامة ولا صدقة، كان قالت يا أخي جيب مادام ما بتطلقنا دينو قروشك، قلت دي نديك لي فيما بعد، أنا ذاتي محتاج للقروش دي، بيتكم ده ما دارين نبني لكم ولا شنو، ما دارين نعمل لكم عربية ركوب، شيل القروش دي لبلبة عشان تلقينا الدرس، عشان هيك ما بتعرف تعرف، أو كان رجعيا مدت عدتها أو فيه قد نص ببينونتها. ببينونتها أو كان رجعيا مدت عدتها، كان بقى طلاق واحد أو طلقة ثانية لكن العدة انقضت ما بترجع إلا بعد جديد، أو في قد نص شنو ببينونتها نصها لأن شنو المرة بانت خلاص وصلت للثلاثة طلقات، أو حكم الحاكم إلا موسرا أو موليا وفى وذاك أيسرا، قال أو حكم الحاكم القاضي كان قال يا أخي المرة دي اشتكت منك كثير يومتها دقيتها ويوم كذا دقيتها وديل الشهود كل شهده بهذا الضرر نحن طلقناها منك، يلا هنا شنو طلقة واحدة لكن رجع ما في، لو أصف في رجعة ما يدقى وشغل القاضي بس ما طلقه بيرجع يبقى القاضي عمل شنو، عشان كده شنو ما عنده صلاحية بتاعت الرجعة كده يحوزي دي عمل حسابه، عرفت الشريعة يا شيخ حكيمة قدر شريعة يا شيخ، وقع عليك أيوة ما زول دق المرة خلاص بقى ما دراه، طيب البشهد من ديل الشهود او اقر بنفسه انه دقاها، القاضي قال لها انه طالق، طيب بس ديها وقفته انها طالق، طيب كونه قالوا طالق لو هو عنده صلاحيه رجع القاضي ها سوى شنو ما عمل حاجه، عشان كده شنو واحده ورجع ما في، ها لكن حصل المره دي كان تمت العده بتاعتها، نقول والله في رجال ذات لا من جميل حاصل بس منتظرنا بس كده يا وزيده منتظرنا بس تتم العده كي تلاقي قتل بالدق هذه، لا لا انا كده اخوها ده الكلينه ما عندنا اولاد، الاولاد دول بابيديو اولاد اللي والله بس كده بس كيت اللي قدو يدوها لزول الاخر تاني يعديبو كده زي ده، لا من راس يجي كويس يرجو عليه يقول له بكرة بتدقه يقول له لا ما بدقه كده يا ابو زي ده يسولي. يعني طلاق القاضي يا شيخ حافظ شنو طلقة واحدة رجعية بائنة، الا يا تو الشيخ استثنى لك الا مؤسرا أو موليا وفى وذاك أيسرا، شوف لابد تحفظ الحتات دي، يعني إلا إذا كان الإنسان مؤسر حسد طلقنا منه وقلنا ما عنده صلاحية رجع ده شنو فقلنا شنو ما ضرر بالمرأة، لا لا ده زول ما عنده كسرة بس المرأة سكت وقالت الرجل ده والله أنا ما عنده عيب لا في أخلاقه ولا في أي حاجة لكن بس ما عنده كسرة، وأنا مش أكل من وين بس ما كسرة دي بس أنا أكل، أنا أكل من وين والله أنا الشغل ده قريت منه وأكثر من مرة والروح ما قدر سوى حاجة، أنا على كده أنا حجابه بشهود وتكرر ما قدر، القاضي يقول طلقنا منك، كون القاضي طلقها منه اسمه التطليق، يلا يبقى شنو بعد ما طلقها منه القاضي ما قلنا تلقى باينة برضو إلا بعقد، لكن مشى لقى قروش ما عنده، قال فلان ده والله عليك الله شوف الزول المسكين ده طلقوا للمرأة عشان ما عنده نفقة، يا ساتر يا أخي إننا شوال عليك الله أديه لك أدي شوال له، قال أنا عندي باغة بتاع زيت أدي، واحد قال خليجي يشيل فسيخ، واحد قال هاك ودي لي 50 جنيه دي، خلاص النفقة اترجعت، يمشي يقول مولانا القاضي يقول المرأة مرجوة، مرجوة لأنه كان لأسر النفقة، متى ما جاب قروش يبقى شنو بترجع هنا، رجع ما دار لي عقد جديد، واقع عليك؟ أو مولي وفى للذين يلون من نسائهم تربص 14 يلا زول آلة قال والله المرة دي 4 شهور و10 أنا قال ما برقد معه كان تمت الفترة بتاعت 14 و10 دي بنجي شنو نوقفه نقول له إما أنت فيه وإما أن نطلق عليك. هلا من تمت قال أنا بوفي قام وفى. شايف شنو يا شيخ؟ ها ده شنو مولي وفى مولي كان شنو يا أخوانا ملقاري طلقها منه قام شنو وفى. ما طلقها منه ما طلقها ما وصل الثلاثة هيبقى إذا شنو يا أخوانا كان وفى يبقى شنو بالرجعة بس فقط. وذاك أيسر شايف ده وفى وذاك شنو أيسر. ها ما فاهم ايوه يلا ما في طلاق ما في عدة. ايوه كلامنا ده كله قبل الإذن تكلمنا في الرجعة ما قبل ما تتم المدة. قبل ما تتم المدة قلنا لو أصو عنده صلاحية بعد ما القاري طلقها هو يرجع القاري ما سوى حاجة ما عنده صلاحية يرجعها إلا الإنسان اللي قلنا طلقوها له من أجل النفقة والقريشات اتلقت هنا عنده صلاحية يرجعها. أو الإنسان مولي القاري طلقها منه قبل ما تتم العدة شنو وفى يبقى هنا شنو خلاص تصح الرجعة بدون عقد جديد. نقيفي والثالث لا عندنا حبة شغل مولي الزول الحالف الألية الحليفة آلى فلان حلف للذين يؤلون أي يحلفون ولا يأتلي ما يحلف. هذه القراءة اللي قريناها قبل شوية بالنسبة للمقتدى ما عنده أي حاجة ما عنده أي حاجة أنهما كفيرو ها ها الخلوع ده المرة تقول أنا ما دايرك هاك قريشاتك أو أكتر من قروشك بس يلا فكني يعني زمان المرة يجبروها على أنها شنو ترجع وترجع وتقعد عادي حبيقت هسه شنو كان جبروها مالي أخونا تقتل الراجل ذاته جابك شنو ممكن ما نجبرها كده هو زي ده الناس بيختلفوا من زمن لآخر شغلانه ما هي كده زي ده. طيب زي هسه الحكم عندنا البهائم لو خسرت بالنهار